إذاعة القرآن الكريم، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الدرس، وقد مررناه في الدرس الماضي على وضع الشكل على الحروف الذي هو من لون من ألوان ضبط المصحف الكريم، ومررنا على قول الشيخ طالع عبد الله رحمه الله: وضع شكلا سوى المخفى كمضغم خلص، مع شد تال وقس ريئة نقص. ومررنا على قول الشيخ محمد العاقب المياب رحمه الله: وضع حروف الشكل بالمعتاد، واتركه في المخفى وباب اللاء واسم الجلالة، وباب اللات واسم الجلالة خلاف اللات. والآن نمر على ضبط المختلس والإشمام والإمالة الممالي والمشم والمختلس وغير ذلك. يقول الشيخ طه الله رحمه الله: فانقط كما اختلس شم ميل قد مقدرا وهو دع، أي اترك اللاء وأنبئكم على نقط الدؤلي. كما تنقط أيضا المقروء بالاختلاس أو الإشمام، المقروء بالاختلاس أو الإشمام أو الإمالة انقط له نقط مثل نقط الدؤلي رحمه الله تعالى. فالمختلس الاختلاس حده الإسراع بالحركات، هكذا إجماع. الاختلاس أن تنطق بجزء من الشكلة، شكلة الحرف، وذلك لقالون في قوله تعالى: يخصمون. فهذا الخاء لا يفتحه فتحا تاما، وإنما يأتي بجزء من الفتحة يشير إلى أن هذا الحرف أصلا ساكن. يخصمون، أما لا يهدي، بدل أن يقول يهدي يقول أما لا يهدي. هذا نوع من الاختلاس، وهو إضعاف الشكلة حتى تأتي بجزء قليل منها، ويشير إلى أن أصل هذا الحرف أصله اللغوي هو ساكن. فيهدي قرئت أما لا يهدي، يخصمون قرئت يخصمون. فإذا قرأنا لقالون نجعل النقطة تدل على هذا الاختلاس أمام الخاء، ونترك فتحته ونترك فتحة الهاء في يهدي، ونكتفي بنقط النقط الشبيه بنقط أبي الأسود الدؤلي، وهو يدل على هذه القراءة وعلى هذا الصوت. وكذلك مثلا سيئة سيئة نجعل نقطة أمام السين، وهذا الإشمام. الإشمام شوب ضمة بكسرة. الإشمام أن تأتي بجزء من الضمة بسبب ضم الشفتين ثم تأتي بالكسرة. الإشمام شوب ضمة بكسرة، وقدما في اللفظ جزء الضمة. فإذا ضممت الشفتين فلا بد أن يحصل شيء من الضمة ثم تأتي بالكسرة، سيئة سيئة سيئة سيئة. وهذا لا يؤخذ إلا بالمشافهة، فتكتب سيئة سيئة بنقطة أمام السين لورش وقالون. وكذلك تامنا على لغتي على قراءة الإشمام أيضا. ولا يخفى أن الإشمام والاختلاس وهذه الأصوات لا بد فيهما من مشافهة علماء الفن. أما الإمالة فمعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. والضحى مثلا، الفتح هو الأصل، والضحى فتحنا عن الحاء مفتوحا وبعده ألف الضحى. فإذا أردنا أن نأتي بالإمالة نقول والضحى، فنحن هنا ملنا بالفتحة نحو الكسرة وبالألف بعد الفتحة نحو الياء، قولوا والضحى. كل هذه الأحرف الممالة نكتب تحتها نقطة كبيرة تدل على إمالة الحرف، ونعري الحرف ونجرده من شكلته. والضحى مثلا نأتي بالإمالة بعد الحاء، ونجعل تحت الحاء نقطة كبيرة تدل على هذا الصوت. هذا الصوت وهو صوت من أصوات العرب، حافظ عليه القرآن بسبب القراءات. وكذلك الاختلاس والإشمام أصوات من أصوات العرب، حافظ القرآن الكريم بسبب القراءات والروايات على هذه الأصوات. فحكم المختلس والمشم والممالي أن تنقط عليهما نقطا شبيها بنقط الإمام الدؤلي الذي جعله نائبا عن الحركات، حركات الإعراب. لكن هذا النقط بعضه في وسط الكلمة نحو يهدي يخصمون، وبعضه في آخر الكلمة نحو مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وكذلك من قدر إيه مثلا نجعل نقطة تحت الراء لأنه فيه نوع من الإمالة، يقال لها الإمالة لأجل الإمالة، ونقطة تحت الهمزة لأنها تشير إلى إمالتها. وكل ممال لا تجعل عليه شكلته، وإنما يكتفى فيه بالنقطة الدالة على الإمالة. وكذلك المختلس والمشم. قال الخراز في ضبطه: وكل ما اختلس أو يشم فالشكل نقط، شكله هو النقطة والتعري حكمه. هناك مذهب آخر لا يجعل عليه نقطة، لا يجعل النقطة على الإشمام ولا الإمالة ولا الاختلاس، وإنما يكتفي بالتعرية فيجرد الحرف من هذه العلامات ليرجع الطالب إلى شيخه فيشافهه بقراءة الإمالة وبقراءة المختلس وبقراءة الإشمام. ثم قال: وعوضن الفتحة الممالة بالنقط تحت الحرف للإمالة أو عره، والنقط في إشمامي سيئة وسيئة هو من أمامي، سيئة وسيئة تنقط من أمام السين، أمام السين نقطة تدل على الإشمام وعلى هذا الصوت. إذن هذا هو ضبط المختلس والمشم والممالي. وكل ما اختلس أو يشم فالشكل نقط، شكله هو النقط فقط والتعري حكمه. المذهب الثاني هو أن نجرده من النقط أيضا ومن الشكل. وعوضن الفتحة الممالة بالنقط تحت الحرف للإمالة، كل حرف يمال فلا نجعل عليه فتحة وإنما نجعل نقطة تحته فقط لتنوب عن الفتحة أيضا، أو عره أو نعري ونجرد الحرف الممال من الشكل ومن النقط حتى يرجع به الطالب إلى شيخه. والنقط في إشمامي سيئة وسيئة هو من أمامي. ثم قال طالب عبد الله رحمه الله: مقدرا هو هو دع، هذا راجع إلى اللاء وأنبئكم، أي اترك للهمزة مقداره بياضا داخل اللاء المعقوصة، داخل الياء المعقوصة، الياء المعقوصة في اللاء نترك بياضا فوق النقط الذي جعلناه بمقدار ما تكتب فيه الهمزة، لأن الهمزة لا تكتب وإنما نجعل نقطة كأنها دالة على الكسرة، كما تترك بياضا أمام الواو في أنبئكم وهو أو فوقه وهو محل الهمزة، ونجعل النقطة التي نلحقها بعد الواوي كأنها نائبة عن الشكل، نائبة عن الضمة، ضمة الهمزة، مكتفيا في الكلمتين بالدارة فوق الواوي والياء مع البياض في محل الهمزة، والتدع شكلها، وقد تقدم ذلك. هذا مذهب آخر في أنبئكم واللائي، وقد ذكرناه في الأبيات الماضية، فالتعرية لابن نجاح يعري أنبئكم واللائي من الشكل، والنقط فقط في الياء المعقوصة وأمام الواو للإمام التجيبي الأندلسي، والدار فوق الواو وفوق الياء، والنقط أمام الواو وتحت الياء، ذلك مذهب الإمام الداني. فالدارة تدل على تليين الهمزة والنقط هو شكل الهمزة، وقد ذكرنا ذلك في درسنا الماضي. إذن قوله مقدرا هو وهو دع، قلنا بأنه على قراءة أن هذا الضمير يرجع إلى اللاء وأنبئكم، معناه ترك الهمزة مقداره بياضا داخل الياء معقوصة في اللاء، كما تترك بياضا أمام الواو في أنبئكم، مكتفيا في الكلمتين بالدارة فوق الواو والياء مع البياض في محل الهمزة وأمام الواو. إذن هنا يريد أن يقول بأن محل الهمزة يترك بياضا بدون أن نجعل فيه نقطا ولا شيء، وإنما نكتفي بالدارة فقط، وهو مذهب أشرنا إليه قبل. مقدرا هو هو دع، الذي هو يعني شكل النقط الذي يدل على الشكل يترك فلا يلحق، وهذا مذهب. ثم قال: كما بمد قري أو إدغام، أي اترك الهمزة إذا أبدلت حرف مد مكتفيا بمركبها، نحو المؤمنون، إذا قلنا المؤمنون لا نلحق الهمزة وإنما نقرأه بالمؤمنون ولا نلحق الهمزة، يؤتون يؤتون، شاء أنشره، إذا قلنا شاء أنشره نترك شكل الهمزة ونكتفي بمركبها وهي أنشره الألف هناك الذي أبدلناه حرف مد، لا نجعل عليه نقطا ولا نجعل عليه همزة. أنذرتهم أنذرتهم، نكتب الهمزة على السطر فقط ونجعل بعدها الألف، أنذرتهم الذي هو أصلا كان همزة، كانت أنذرتهم، فنكتب أنذرتهم الألف الأخير، جعلنا الهمزة حرف مد فلا نلحق به نقطا ولا همزة. كذلك هؤلاء إن كنتم، الهمزة التي هي همزة إن أبدلناها حرف مد وجانس للكسرات قبلها، فنقول هؤلاء إن كنتم، لا نجعل هذا الألف الذي أبدلناه ياء لا نجعل تحته همزة ولا نقطا ولا شيء من ذلك. أولياء أولئك، نقول أولياء أولئك، فهمزة أولئك أبدلناها حرف مد مجانس للضمة قبلها أولياء أولئك، وبالتالي لا نجعل على هذا الألف الذي أبدلناه واوا حرف مد مجانس للضمة قبله، لا نجعل لا نلحق عليه همزة ولا نقطا ولا شيء. أولياء أولئك، جئنا بهذه الأمثلة لورش. وكذلك الله الذكرين، الأصل الله أبدلنا همزة الوصل حرف مد فلا نلحق عليها نقطا ولا شيئا، كذلك الذكرين آلان لجميع القراء، لأن همزة الوصل صارت مدا فتجعل علامة المد على الهمزة في آل ذكرين آلان وآلله، تجعل على همزة الاستفهام بالثناء آلان الحرفين بيونس، فقد بعض المذاهب يجردها من علامة المد إذا أخذنا لها بالتوسط أو القصر آلان، أو نجعل عليها علامة المد أصلا باعتبار الأصل. فإذا جعلنا المد على آلان فمعناه أن اعتبرنا الأصل كانت آل آن، وإذا تركنا علامة المد عنها فمعناه أن اعتبرنا الحال أن الآن نقول آلان لا يوجد هناك سبب للمد، فهما مذهبان أن نلحق المد على ألف آلان أو نجردها من علامة المد، وهو كل ذلك صحيح وباعتبار الحال أو باعتبار الأصل. ثم قال أو إضغام، واترك أيضا ذات الهمزة إذا أضغم نحو إنما النسيء لورش، نقرأ النسي فلا نلحق الهمزة هنا وإنما نتركها ونشدد الياء فقط ونجعل لها ضمة. وكذلك بالسو إلا والنبي إلا بالأحزاب لقالون، الهمزة التي أضغمنا فيها وأبدلناها ياء لا نلحقها أبدا، وكذلك لا نشدد الياء التي هي النبي إلا والنبي إن أراد، وكذلك بالسو إلا لا نشدد الواو كما مر قبل. كنقل والمحل جر، واترك الهمزة إذا نقلت حركتها للساكن قبلها واجعل جرة في محلها. وقد جعل بعضهم هذه الجرة متصلة بالألف وهو العمل على العمل الذي عند المغاربة، واختار بعضهم أن تفصل الجرة عن الألف، وذلك راجع إلى خلافهم في الهمزة هل تتصل بمركبها أم تنفصل عنه، ينظر في ذلك دليل الحيران صفحة 402-403. المهم قوله كنقل والمحل جرة، هذا موضوع ضبط النقل عندنا. قد أفلح مثلا يقرأ ورش قد أفلح، ألقيت حركة الهمزة وهي مفتوحة على الدال فقرأنا قد أفلح، ماذا نجعل في محل الهمزة التي نقلت حركتها؟ الهمزة لا تلحق هنا وإنما نجعل جرة وهي مسمى عندنا بالنقل تكون في محل الهمزة، هنا قد أفلح نجعل جرة على الألف قد أفلح. من إملاق أو إصلاح، قل إصلاح نجعل جرة تحت الألف قل إصلاح لأنه نقلي عند الإمام ورش، قاعدته ككسر المذكورة، قد أفلح قاعدته وانقل وراء الفتح. قل أوحي نجعل جرة في محل الهمزة أي في وسط الألف من جهة اليسار، وهو مكان الهمزة الذي كانت فيه، كل مكان كانت فيه الهمزة وسقطت ألقيت حركتها على الساكن قبلها نجعل جرة في محل الهمزة، إما الفوق وإما الوسط وإما أسفله. من آمن نقرأ لورش من آمن، نجعل جرة على السطر لتكون في محل الهمزة التي ألقيت حركتها على الساكن قبلها، هذا معنى قوله كنقل والمحل جرة، الهمزة التي نقلت حركتها للساكن قبلها لا تلحق في الضبط وإنما تجعل جرة في محلها. وقد جئنا بأمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك فإن أعطوا منها رضوا، ولقد أرسلنا قل إي وربي بني آدم، كل ذلك تجعل الجرة في محل الهمزة وهذا لورش، عكس رد أن فليس فيه إلا التنوين فقط. أما جرة النقل هذه فهي عبارة عن ألف مبطوحة، هي عبارة عن ألف مبطوحة فقط كجرة الوصل الآتية، هي كجرة الوصلي. قال الإمام الخراز في ضبطه وحكمها لورشهم في النقل كحكمها في ألفات الوصلي، ففوقه أو تحته أو وسط في موضع الهمز الذي قد سقط، تجعل هذه جرة فوق الألف أو تحته أو وسطا في موضع الهمزة التي سقطت. ثم قال رحمه الله تعالى كأولى أيدي، أي ضع جرة على الياء الأولى في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد في سورة الذاريات، فالياء الثانية هي الزائدة التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم، وتجعل فوقها دارة علامة على أنها زائدة لا تقرأ وصلا ولا وقفا، والياء الأولى هي المقروءة، وقد وجدنا أهل الضبط يجعلون فوقها جرة ليست فتحة وإنما هي جرة كجرة النقلي. ويرى بعض علماء القرآن الكريم الآن أن هذه الجرة كانت بقية الخاء الذي اختاره الإمام الخليل بن أحمد لينوب عن جعل خاء رأس خاء ينوب عن الجزمة ينوب عن السكون، وأن هذه الجرة لعلها بقية ذلك الخاء تداولتها الأيدي حتى بقيت جرة فقط. ويرى بعض المعاصرين أنه ينبغي أن يوضع رأس الخاء الأصلي الذي اختاره الإمام الخليل بن أحمد يجعل فوق هذه الياء ليدل على أنها تقرأ بالسكون، ويجعل الصفر يترك الصفر على الياء الثانية وهي الزائدة، وهذا رأي جيد. فالذي وصلنا من جهة علماء المغرب وهو الإمام الخراز المعتمد في الضبط أن نجعل هذه الجرة فوق الياء فقط، ونجعل الدار وهي صفر عبارة عن أن هذا الحرف زائد لا يقرأ وصلا ولا وقفا، نجعله على الياء الثانية وهي الزائدة. وجاءت هنا الجرة، هنا أضافها إلى الجرة التي تجعل على النقلي في محل الهمزة، كذلك تجعل جرة على الياء الأولى من بعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أولا، قوله أولا أي اترك ذات الهمز الأولى من الهمزتين من بين كلمتين إذا كانت محذوفة النحو جاء أمرنا لقالون شاء أنشره، الهمزة الأولى من المفتوحتين من بين كلمتين جاء أمرنا، الهمزة من جاء يسقطها قالون، كما في قوله تعالى شاء أنشره، يقول شاء أنشره، سقطت الهمزة الأولى، فإذا سقطت الهمزة الأولى فلا تلحق أيضا، تسقط نهائيا وليس في محلها جرة ولا شيء. قال بعضهم حكم من أسقط أولى الهمزتين تعرية فاسمع من العلامتين، لا تجعل لها علامة، وأمثلتها هي جاء أجلها جاء أجلهم جاء أجلهم جاء أجلها جاء أمرنا شاء أنشره وشبه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وليحل غير سوى الكسر من أعلى أو وسط في كأولي نقطا وصل وإن بمط. في هذا البيت يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على موضع الهمزة من صورتها، موضع الهمزة من مركبها، والمعنى ولينزل كل همز غير مكسور فوق صورته إن كان مفتوحا نحو نشأة نجعلها فوق الألف، بسؤال نعجتك لؤلؤ نجعلها فوق الواو، الهمزة الأولى والثانية في لؤلؤ، رئاء الناس نجعل الهمزة فوق الياء، مئة وكذلك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سيء هذه الهمزة تركب على الياء في السيء، والياء هي الأخيرة، تعقص الياء ترد نحو اليمين من تحت الكلمة وتجعل الهمزة فوقها، فالهمز فوق الياء المعقوصة، كما تجعل الهمزة وسط الألف إن كان مضمومة، إن كانت الهمزة مضمومة تجعل وسط الألف نحو أولي أولئك تجعل في الوسط، وأما الهمز المكسور فيجعل تحت صورته نحو أولئك، الهمزة الأخيرة تحت الياء تجعل تحت الياء الملائكة. ثم قال وصل وصل وإن بمط، أي معناه أن الهمزة توصل بمركبها، وهذا مذهب، المذهب الثاني لا توصل الهمزة بمركبها وإنما تجعل فوقه أو تحته أو وسطه دون أن تتصل به، إذن هو اختار أن توصل الهمزة بمركبها. ولو على المط في يسألونك، يسألونك الهمزة الأولى، الهمزة بعد السين ليست لها صورة ليس لها مركب، يقول هو بأنها توصل بالمط أي توصل بالسطر بعد السين، وكذلك بسؤال مثلا الهمزة تركب على الواو تكون مماسة للواو، سؤلك المنشآت نجعل الهمزة فوق الألف تمس رأسه، لتنبؤن الهمزة على الواو نجعلها فوق الواو تكون مماسة للواو، كذلك اللؤلؤ والمرجان. أما الهمز المبدل حرف مد عند ورش فيجعل فوق صورته نقطة صفراء لقالون، نحو المؤتفكات مثلا المؤمنون يؤفك عنه من أفك، نقرأ لورش المؤتفكات المؤمنون، لكن إذا قرأنا لقالون وأردنا أن نتيجة بالضبط قالون فنجعل نقطة صفراء فوق الواو من المؤمنون، والمؤتفكات يؤفك عنه. وكذلك استاجره واستاذنك أولو الطول منهم، هذا الألف في استاجر واستاذن محذوف أصلا، نجعل الألف المحذوف أحمر، استأجره ونجعل الهمزة على السطر ليس على الألف وإنما على السطر فقط، نلحق الألف الفوق بالأحمر ونجعل الهمزة على السطر، استأجره استأذنك. ويعرى من الصورة والشكل لورش، بعض أهل الضبط يجعل الهمزة على الألف الأحمر يلحقها على الألف الأحمر ويلحقها صفراء فوق الألف الأحمر، وهذا مذهب لكنه مرجوح. وأما نحو يؤاخذ يؤديه فيكتب بنقطة لورش نقطة حمراء مؤلفة قلوبهم، يؤاخذ نقطة حمراء فوق الواو بعكس قالون فيكتب له بالأصفر لأنه يحققه، فضبط ما حقق بالصفراء كما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم قال طالب عبد الله رحمه الله وعينا قطعا بلوح، أي اكتب الهمزة المحققة لورش وقالون عينا بثلاثة قرون في اللوح. قال الإمام الخراز وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحات. إذن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا شكل الهمزة وإنما كتبوا صورتها فقط، التابعون بحثوا فوجدوا العين قريبة من الهمزة وتقاطعوا معها في مجموعة من الصفات، وهي قريبة منه في المخرج، قريبة من العين في المخرج وهو الحلق، فجعلوا شكل الهمزة عينا، لكنها عين بثلاثة قرون فقط، وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما لأجل ذا خطت عن الثقات عينا. وينبغي أن يستغنى بهذا الشكل وهو العين في عصرنا هذا عن النقطة الكبيرة التي وضعت قديما للهمزة المحققة. فإذا أردنا أن نأتي بالضبط فنجعل همزة التي هي عين نجعلها باللون الأصفر نيابة عما كان معروفا قديما عند الأقدمين من النقطة الكبيرة الصفراء التي هي الهمز عندهم، وعينا قطعا بلوح. الهمزة القطعية تكتب عين بثلاثة قرون، إذا كتبت في اللوح أو في المصحف كما يراه بعض المعاصرين الآن الأحسن هو أن نأتي بشكلها الآن، شكلها هذا باللون الأصفر. ثم قال وبكلمة صور أخرى فاتحا، والمعنى إذا اجتمع همزتان مفتوحتان أول الكلمة فاجعل المركبة للثانية منهما، وهذه قاعدة نحو أآمنتم. أآمنتم مثلا الهمزة الأولى على السطر لا مركبة لها، والهمزة الثانية نجعلها فوق الألف نقطة فوق الألف، وكذلك آلهتنا. أشكروا أشكروا الهمزة الأولى على السطر والثانية لها مركب الهمزة، فإذا قرأنا لورش نقول أشكر أم أكبر، كذلك آلد. بالعكس إذا في غير المزني فالهمزة الأولى تصور بالألف والثانية لا مركب لها، وكذلك أشهد خلقهم أئنك أنزل ألقي أإله. الهمزة الأولى تصور لها مركبها والثانية لا مركب لها، كما مر معنا في باب الهمزة بالألف الأولى ودون الرد شك فتحا وسكنا كإذا المزني بشك. فنوع مثلا إذا في غير المزني وأشهد وإنك وأنزل وألقي وهو المستثنى في ذلك الباب، استثنى فيه الهمزة الثانية فلا مركب لها، يكون المركب للهمزة الأولى والثانية لا مركب لها، فالأولى في هذا النوع بالألف والثانية لا مركب لها. وبعكس أيضا أو نبئكم أئمة، الهمزة الأولى بالألف والثانية كإذا المزني بشك تصوروا بشكلتي ما يجانس شكلتها، أو نبئكم أئمة أئفكا، هذا معنى قوله وبكلمة صور أخرى فاتحا. كل همزتين اجتمعتا في أول الكلمة إذا كانتا مفتوحتين فالصورة للثانية منهما وليست الأولى مركبة، وذلك في أآمنتم أآلهتنا أشكروا أألدوا، بعكس أئذا أئنا لمردودون أو اشهدوا خلقهم أئنك فالأولى بالألف والثانية نقطة فقط بدون مركب. وبعكس كذلك أيضا أو نبئكم أئمة فالأولى بالألف والثانية تصور ما يجانس شكلتها. ثم قال رحمه الله تعالى سطرا كمل، يعني أن الهمزة المتطرفة بعد ساكن الهمزة الأخيرة في طرف الكلمة إذا جاءت بعد ساكن يحذف مركبها أصلا تجعل على السطر وليس على آخر الحرف. دفء وملء بعد أن نكتب الفاء مستقلا نطرح الهمزة وراءه على السطر، وكذلك ملء بعد أن نكتب الميم واللام نكتب الهمزة وحدها والخبأ، هذا معنى قوله سطرا كمل، أن أجعل الهمزة على السطر في نحو ملء ودفء والخبأ وشيء، فلا تكون الهمزة على آخر الحرف وذلك غلط فادح. إذن هذا معنى قوله في هذه الأبيات في شأن الهمزة ومحلها وأحكامها. وليحل غير سوى الكسر من أعلى أو وسط، فيك أولي نقطا وصل وإن بمط، وعينا قطعا بلوح وبكلمة صور أخرى فاتحا سطرا كمل كمل. ويكون درسنا القادم إن شاء الله في قوله وتحت كالكسر عقصوا للصله كالنقل تحريكا كذنقط وفصله أعلاه في اسم أل وغير عكس. ما زال معنا نوع من الكلام عن الهمزة وكذلك الصلة التي هي جرة فوق الألف ونقط كذلك الابتداء، نقط الذي هو يسمى نقطة ألف الوصل التي تسمى نقطة الابتداء يبتدأ بها، وهي عبارة عن شكلة همزة الابتداء في إهدنا الصراط، أنا جعل نقطة تحت الألف إهدنا وهي نقطة الوصل نقطة الابتداء كما يسمونها. وسوف يكون ذلك إن شاء الله تعالى درسا مقبلا تشاركوننا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته. الله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد.